بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعه. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين كفروا بربهم وكذبوا الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، أن الله تعالى أمهل هؤلاء وأرسل إليهم الرسل ليدعون هؤلاء القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد بالعبادة. ولكن هناك من تمادى في الكفر والطغيان والإلحاد حتى أتته هذه القاسمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فربك سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولنا أن نعتبر ونتعظ بما حدث للأمم السابقة. إما هناك أمم كانت لها حضارات مدنية متقدمة، والله تعالى أنعم عليهم بألوان كثيرة من النعم والعطايا، ولكنهم قابلوا هذا الإنعام والإحسان من الله سبحانه وتعالى بالكفر والجحود، وعلى ذلك انشغلوا بدنياهم عن طلب الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء فلا ناصر لهم، يعني لم يكن هناك من ينصرونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ولا في الدنيا ولا في الآخرة. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. طبعا لا يستوون بأي حال من الأحوال، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إما ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن هؤلاء الذين استقاموا على أمر ربهم وقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل لا يستوون أبدا مع هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم، حرفوا عن صراط ربهم المستقيم وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. أفمن كان على بينة من ربه يبقى على بصيرة من أمره سواء كان في الدين أو الدنيا، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فمن كان على بينة من ربه بعلى بصيرة في أمر ذلك الدين واتبع ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يبقى لا يستوون بأي حال من الأحوال. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين أطاعوا ربهم واستقاموا على أمره الله تعالى عد لهم هذا النعيم المقيم في الآخرة. أما من حرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل فليس له في الآخرة إلا النار، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، وأن المقدمات دائما بتفضي إلى نتائج. الإنسان لابد أن يكون على بصيرة من ذلك الأمر، يرى تبعات ما يفعل. يبقى طريق الاستقامة مآل هؤلاء إلى الجنة، ومن انحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى مآل هؤلاء إلى النار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يبقى فوق ذلك النعيم الله تعالى يتفضل على ولاء ويكفر عنهم السيئات. وكما بينا قبل ذلك لما بيوزن الإنسان يوم القيامة أو توزن أعمال هذا الإنسان يوم القيامة، فمن رجحت كفة الحسنات على كفة السيئات يبقى كان من الجنة، فمن ثقلت موازينه فليكن مفلحون. قلنا يبقى كفة الحسنات كانت أرجح من كفة السيئات، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن سيئات هذا الإنسان ويكفر عنه هذه السيئات. قلنا يعني لا يعذب بها، قلنا لما كانت كفة الحسنات هي الأرجح يبقى هو عنده سيئات وعنده أخطاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى من فضله ونعامه يكفر عنه هذه السيئات، والله تعالى يغفر له ذلك الزلل، وهذا من رحمات الله عز وجل وإحسانه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. يبقى لا يؤاخذ ذلك المؤمن بهذه السيئات يعذب بها حتى إذا يعني عذب بها بعد ذلك دخل الجنة، لا، لو كفة الحسنات كانت أرجح فالله عز وجل يكفر عنه هذه السيئات. لذلك كما قال ربنا سبحانه ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فوق ذلك الله تعالى يتفضل وينعم على هؤلاء بالمغفرة، وأن الله تعالى يكفر عنهم السيئات. يبقى على ذلك متى كانت ثقلت هذه الموازين. كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميمة فقطع أمعاهم. يبقى لا يستوون، يبقى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون كما بين سبحانه. كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاهم. يبقى هذا الماء بتقطع به الأمعاء من شدة حر ومن شدة حموه، يبقى وصل إلى منتهى يبقى الحر ومنتهى أيضا الحمو. إن شربه ذلك الإنسان فحنجد يكون له الأثر يعني في تقطيع هذه الأمعاء. وأن طبعا ده بيان لشدة حر هذا الماء وشدة حمو هذا الماء، حتى يكون من أثر لو شربه ذلك الظالم لنفسه لا قطعت به الأمعاء. ومنهم ما يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طمع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال المنافقين أنهم كانوا يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون الذكر، ولكن حضور هؤلاء كان بالأبدان دون القلوب، لم يكن لهم آذان صاغية، ولكن كانوا يأتون بأبدانهم. لكن طبعا يبقى نجد أن يعني هؤلاء وكأنهم يعني يحضرون بأبدانهم، ولكن في الحقيقة هم ليسوا بحضور، لأنهم يعني لم يهتموا أن يستمعوا لذلك الذكر أو ما هو المطلوب أو هذا الوحي الذي أنزل الله عز وجل على رسوله، لكن كان حضور هؤلاء بالأبدان. وأنه وكان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه ويصومون معه ويخرجون معه أيضا للجهاد، ولكن كانت قلوب هؤلاء منكرة لهذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفهم ربنا سبحانه وتعالى ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يبقى على ذلك طب كانوا حضور في المجلس لكن حضروا بالأبدان، لكن على ذلك لم يسمعوا ولم ينصتوا ولم يفقهوا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يبقى دايما الإنسان بيبقى حريص جدا عندما يأتي لمجلس العلم، بيبقى عنده حرص وانتباه أن يستمع ويعي ويستوعب ثم ينظر إلى كيفية التطبيق والتفعيل. هي مش مجرد سماع فقط، مش مجرد معلومة بتضاف إلى الرصيد المعلومات، لكن ده إحنا بنأتي لمجالس العلم كي ننظر ما هو المطلوب، يبقى نتعلم من كلام ربنا سبحانه وتعالى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن المطلوب أن نفعل ما أتعلم في واقع حياتي. فلا بد أولا أن أنا أتعلم وأستوعب وأقف على ما أرشدت إليه هذه النصوص، ثم بعد ذلك يكون القرار بالتفعيل. لكن انظر إلى حال هؤلاء ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، يبقى انتهى المجلس أو قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ يبقى حالهم كحال من لم يأتي لذلك المجلس، يبقى حالهم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى هم استمعوا وبالتالي يبقى الكلام وصل إلى مسامع هؤلاء، ولكن حرموا من الفهم. ولو حرم الإنسان من الفهم وحرم من التطبيق، وإلا كيف أطبق ما أجهل؟ يبقى عشان أطبق لازم أولا أعلم، ولازم يعني يبقى عندي تصور واضح لكيفية التطبيق. لكن الإنسان لما هيحرم من الفهم يبقى كأنه بيستمع بلغة هو لا يعرف هذه اللغة، بس هو عارف أن المتكلم ده بيتكلم. يبقى أنا ممكن أقول أن فلان متكلم، لكن هو بيتكلم بلغة يعني ليست بلغة القوم، لكن إحنا نثبت له أنه يتكلم. يبقى إحنا بنسمع ما تكلم، بنسمع يبقى بنسمع كلام هذا المتكلم، لكن لا نفقه منه شيئا وليه معاني، لكن نحن لم نفهم. لماذا؟ لأنه ليس باللغة التي هي لغة القوم التي نفهم بها. لذلك كان برحمة الله سبحانه وتعالى وما أرسل رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم، لازم بلغة القوم عشان المقصود منها البيان والتوضيح. فإن كانت بلغة لا نجيد نحن هذه اللغة يبقى مش حياتي منها البيان ولا التوضيح، لكن نقول أنه متكلم، لا نقول أنه صامت، لا هو متكلم لكن بيتكلم بلغة نحن يعني لا نفهم هذه اللغة. ده حالهم، كان حال المنافقين هذا الحال، أنهم كأنه بيتكلم بلغة يعني لا يعلمها ولا القوم، وبالتالي بحضور بالأبدان لكنهم لا يفقهون شيئا. والإنسان لما يحرم من الفهم يحرم من التطبيق، لأن قلنا حسب مفاهيم الإنسان بيكون التطبيق حسب مفاهيمي. يبقى لما فهمت هذا الأمر يبقى أنا حاسس على التطبيق، إن لم نفهم هذا الأمر وبالتالي حيحرم الإنسان عند ذلك من التطبيق. فهؤلاء لما يخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وكان حضوره بأبدانهم، يبقى قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا. في الحقيقة يعني دول حرم من الفهم لأن الله تعالى ختم على قلوبهم، ودول طبعا بيتبعوا الهوى. طبعا لما بيتبع الهوى يبقى هنجد القلب لاهي، لاهية قلوبهم، يبقى هنجد القلوب كده لاهية مع وجود الحضور اهو، وممكن يظهر علامة الانتباه ولكن هو لم ينتبه تماما، يعني هو منشغل. القلب نقول في واد آخر، يبقى هو حاضر ببدنه ولكن القلب في واد آخر، هو لم يأتي بقلبه حتى يسمع ويستوعب أو يفهم يعني ما هو المطلوب والمقصود من ذلك الكلام. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلوب هؤلاء وبالتالي لا منفذ لهذه الخيرات تلك البركات إلى قلوبهم. يعني إحنا دائما بنؤكد لما في الآيات الأول من سورة البقرة بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا أن الكفار لم يؤمنوا، يبقى إيه السبب يعني لماذا، مع أنهم يعني كانوا يستمعون نفس الآيات وكانوا يستمعون الآيات من في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في طائفة آمنت بربها وفي طائفة ما زالت على الكفر والإلحاد، مع أن هذا المتكلم واحد ونفس الكلام، يبقى جميع الطائف يستمعون لذلك الكلام، لكن هؤلاء حرموا أن يفهموا وأن يستوعبوا. لماذا؟ لأن الله تعالى ختم على قلوبهم وختم على أسماعهم وجعل ربنا سبحانه وتعالى على أبصارهم غشاوة، وبالتالي أن لهم أن يهتدوا، وحنجد أنهم أبعد ما يكونون. وأن زي الإنسان اللي هو بيزين له الشيطان العمل فهو أبعد ما يكون عن الهدى، وزين له الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إيه السبب؟ لأنه بيظن أنه على الهدى. لما الإنسان يظن أنه على الصح فمش هيبحث، لما يظن أنه على الهدى مش هيبحث أساسا. ولذلك كما قالوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كمن زين له سوء عمله واتبعه أهون، لما بيرى عمله ده عمل حسن مش هيتركه، لأنه في ظني في حساباتي لو ترك ذلك العمل وذهب إلى آخر وكأنه ترك هذا العمل الحسن وذهب إلى القبيح، ده نقول دي أساسا رؤيته ودي حساباته، حسابات طبعا مغلوطة ومعايير مغلوطة فتأتي بهذه النتائج طبعا أيضا المغلوطة. هؤلاء طبع الله عز وجل على قلوبهم واتبع أهواءهم، يبقى كان متبع لهواه ما يولي عليه الهوى، يبقى أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، يبقى الإله ده هواء الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يبقى ده حيسد عليه منافذ الخير والبركات ولا سبيل لدخول الإيمان إلى قلب. ليه أغلق هذا الباب؟ لأن إن كان القلب محل الإيمان فهو قد أغلق ذلك الباب، أغلق هذا الباب على نفسه. يبقى رب سبحانه وتعالى جعل على قلبه الأغلفة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل ذنب بيفعله الإنسان بينكد به نكتة سوداء، وحتى يحول ذلك القلب إلى قلب أسود مظلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ليه؟ قلنا سد على نفس المنافذ. يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى دي الأسباب أهو، إن الأدوات اللي إحنا بنفهم من خلالها نتعلم من خلالها أدوات ووسائل التعليم، يبقى هنجد إن هو فقد الانتفاع بها، ومن فقد الانتفاع بها فعلى ذلك يبقى سد على نفسه أبواب الخير. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم اتبع هواهم. في المقابل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. مع كل آية احنا بنعرفها ونتعلمها ونقف على حكمها وعلى ما أرشدت إليه، وبالتالي بنسأل التطبيق، فبيرقى هذا المؤمن في سلم العبودية والإيمان. دايما الآية احنا لما نيجي نتعلم آية وقفنا على ما أرشدت إليه من عمل من سلوك أو غير ذلك، هنجد يرقى الإنسان بالتطبيق والتفعيل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بيزداد إيمانا ليه؟ يبقى كل آية احنا وقفنا يا ترى ما دلت عليه من معاني وما أرشدت إليه سواء من عمل أو من سلوك أو تصرف أو غير ذلك، وبعد كده احنا بنفعل. يبقى لما تعلمنا الآية وعرفنا مدلول أو ما أرشدت إليه الآية، مع ذلك بنأتي للتنفيذ. لا شك أن مع التنفيذ هذه الطاعات يزداد الإنسان رقيا في سلم العبودية والإيمان. فكل آية بيزداد بها المؤمن يبقى إيمانا، يبقى بيرقى في سلم العبودية والإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى كل آية بيستفيد منها المؤمن، وطبعا الاستفادة دي لا تتم إلا إن وقف على ما أرشدت إليه الآية بالمدلول الصحيح، ثم بعد ذلك السعي إلى التطبيق. السعي إلى التطبيق مجرد معلومة مش هنزداد بها إيمانا لأن عرفت الحكم ولم أطبقه، لكن هنزداد بها رقيا في سلم العبودية والإيمان لما عرفنا حكم هذه المسألة ثم قمنا بتفعيلها في واقع حياتنا. إن كانت الآية بترشد إلى سلوك، سواء بقى سلوك يعني لازم أتخلى عنه أو سلوك لابد أن أشتمل عليه، فهذا سلوك يبقى من السلوكيات الفاضلة، يبقى أسعى أن أمتثل هذا السلوك، يبقى ده سلوك من السلوكيات المرفوضة، يبقى أسعى إلى التخلي عن هذه السلوكيات. يبقى المؤمن بيفعل دائما الآيات. يبقى الأمر اللي بيأتي بين أنه أمر لابد أن أمتثل ذلك الأمر بالتنفيذ أو الأمر باجتناب شيء، فلا بكتنب أو أفعل، يبقى أفعل ما دلت عليه الآية وكذلك أترك ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فده حال المؤمن. يبقى دروس العلم بالنسبة له هي دروس الحياة. لماذا؟ أنه بيتعلم هو المطلوب، يتعلم المطلوب، وبالتالي يخرج يعني إلى ميدان بقى التطبيق. يبقى هذه إحنا تعلمنا في المسجد، نخرج بعد كده إلى ميدان التطبيق، نطبق ما تعلمناه من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي يزداد الإنسان رقيا. يبقى لما نيجي نقوله كده ده في مثلا ذكر بعد الصلاة، ما كناش لنا دراية بهذا الأمر، ولكن تعلمنا أن هناك ذكر بعد الصلاة، فبعد ما ننتهي من الصلاة بنبدأ بقى نقول الأذكار. أدي نسبح 33، نحمد 33، نكبر 34، أو يعني 33 ونكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى ده ذكر عرفناه، لما طبقناه يبقى بنزداد أكيد في رقيا في سلم العبودية والإيمان. يبقى نزداد طاعة عرفناها فإحنا بنلتزم هذا الأمر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الله إني لا أحبك فلا تدع دبر كل صلاة تقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عرفنا المسألة، وبالتالي يبقى بعد كل صلاة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى ده تطبيقه، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن يعني الآية إن كانت دلت على أمر يبقى كان يقوم بامتثال، دلت على نهي كان أبعد الناس عن ذلك الأمر. يبقى ده كان يتأول القرآن، خلق القرآن يعني كان متأول القرآن، أي اللي هو كان مفعل ومطبق. لذلك ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه هذه الصورة، ودي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان لا يدع دبر كل لا يدع في ركوع أو سجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول كان يتأول القرآن. عائشة رضي الله عنها بترينا كده عن قرب، يبقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يبقى تم كده الناس دخلوا في دين الله أفواجا، يبقى على ذلك كان مطبق لذلك، لا في ركوع ولا سجود إلا وكان يعني يقول ذلك الذكر متأولا للقرآن. يبقى ده معنى الكلام. يبقى لما إحنا بنفهم آية ونعرف حكم الآية دهيت أو ما أرشدت إليه من تعليمات أو توجيهات أو إرشادات، يبقى إحنا بنفعل ذلك، فيها عبرة فيها عظة فيها حكمة فيها حكمة أي صورة من الصور، فإحنا عرفنا نلتزم ذلك الأمر. لا شك أن الإنسان بيزداد بها إيمانا ويرقى من خلالها في السنة العبودية، ولمن الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، الله تعالى وفقهم إلى الخير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. الواحد لابد أن يعلم أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فضل محض من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يصطفينا على ذلك الدين، وأن الله تبارك وتعالى يهديك للصراط المستقيم، وأن الله تعالى يوفقك إلى طاعته، هذا من فضل، لا حول ولا قوة إلا بالله. والإنسان لما بيتمم طاعة هذا من توفيق رب سبحانه وتعالى، وهذا من إنعام الله عز وجل عليه أنه وفقنا إلى تلك الطاعة، وما زال ذلك المدد والعون حتى أتممنا هذه الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يعني ماذا ينتظر هؤلاء، ماذا ينتظر؟ فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة، يبقى فجأة، فقد جاء أشراطها على العلامات الدالة على قربها، هناك أمارات للساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الصحابة وهم تذكرون قال ما تذكرون، قال نذكر الساعة، قال أن تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات، ثم قال هذه الآيات. يبقى ده هذه علامات الساعة، منها طبعا علامات كبرى منها علامات صغرى، هذه العلامات الصغرى يبقى الكثير من هذه العلامات يعني تم، يعني يكفي كده كان من علامتها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامتها موت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي من علامات الساعة وده أمر تحقق. فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة، قلنا إن لم تكن الساعة العامة خشيت أحدكم، قال بادروا بالأعمال ستا، يعني بادروا بالأعمال ستا قبل أن تدركوا بإحدى هذه الأمور، قال منها أمر العامة أو خشيت أحدكم. يبقى نقول لك منها أمر العامة نسارع نبادر عمل الصالح قبل ما يأتي قيام الساعة فأرحل مع الدنيا، أو ممكن أرحل قبل الدنيا، يبقى أنا بنتظر أمر العامة الساعة العامة، أو أن هي خشية أحدكم أو موت الإنسان، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يبقى إحنا بننتظر متى يأتيك الموت، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى وهب لنا الحياة وقضى علينا بالموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. متى يأتينا الموت؟ يبقى كل لحظة صالحة أن يأتي فيها الملك لنزع هذه الأرواح التي في أبداننا، كل لحظة صالحة، وبالتالي الإنسان متربص، ده طبعا يحرك الإنسان إلى مزيد من العمل، يعني أبادر أسارع. ليه؟ لأن الموت بيطلب الإنسان، وبين لحظة أخرى ممكن نفارق الحياة، ممكن نفارق الحياة، طب إيه المطلوب؟ يبقى نسارع ونبادر، يعني لا يتقاعس الإنسان أو يغفل عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، لا، ده أنت مطلوب. يبقى لما أنا أذكر نفسي كده وأنظر إلى حالي أنا مطلوب، يبقى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى أنا مطلوب، يبقى بالتالي على ذلك أسعى، يبقى لابد أن أنا أسعى بجد واجتهاد للتحصيل، تحصيل ذلك الزاد الذي يشفع لك عند ربك سبحانه وتعالى ونجيك من النار وكذلك يحملك إلى الجنة. فهل ينظرون الساعة أن تأتيهم بغتة؟ طب هتأتي إمتى بغتة؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى دعانا أن احنا نتوب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. عندها بقى يظهر بقى الحسرة والندم أن تقول لنفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، لأن الله تبارك وتعالى دعانا أن نبادر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. يبقى لنا أعمار محددة كده، معلومة أعمار محددة، يبقى أجل معلومة ومحددة. متى أتى ذلك الأجل؟ فارق الإنسان الدنيا، فارق الإنسان الدنيا. يبقى أنا أعلم ذلك يقينا، وكل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها ملك الموت لكي يقوم بنزع هذه الروح التي في بدني. يبقى خلاص قضي الأمر، قضي الأمر. فعلى ذلك إحنا ماذا ننتظر؟ يبقى إحنا بننتظر الساعة في أي لحظة. يبقى ماذا ننتظر؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت فيه من الخير. يبقى ماذا ننتظر؟ يبقى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ملائكة الموت، أو يأتي ربك للفصل للعباد، أو يأتي بعض آيات ربك اللي هي أشراط الساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسب فيهن خيرا. يبقى منها لما تخرج الدب على الناس وبالتالي بتسم هذا كافر وهذا مؤمن، أو أن هو طلوع الشمس مغربها عندها يغلق باب التوبة، أو أن هي تصل روح الحلقوم عندها يغلق باب التوبة، يحال بين الإنسان وبين ما يشتهي. فعشان كده لازم نسارع. يبقى في لحظة ممكن الإنسان يجد الغرغرة، يجد أن الروح وصلت للحلقوم. عند ذلك مهما بقى فعل ومهما يعني أظهر الندم فات الأوان، أغلق باب التوبة على هذا الإنسان. لكن باب التوبة ما زال مفتوحا، احنا في حال الساعة والعافية، لم تصل روح بعد الحلقوم، لم تطلع الشمس بعد مغربها. يبقى الواحد يبادر ويسارع. فقد جاء شرطها، يبقى علامة الساعة ورد منها هذه العلامات. فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يبقى هيظهر بقى الندم والتأسف زي ما احنا كده استمعنا لما عينوا بقى العذاب. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما هو كان الإيمان مطلوب منك وأنت في الدنيا أن تؤمن بالغيب، لكن لما تحول هذا الغيب إلى شهادة على ذلك لا ينتفع الإنسان بهذا الإيمان. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. طبعا هذه الآية دي السورة دي سورة مدنية، يعني هذه سورة مدنية. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى مش إقرار بس باللسان، لا ده هي أساسا يعني هنجد إن هي اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله دي تبقى مطبقة في حياة الإنسان، في حياة الإنسان يعني منها نطبق قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. يبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى إن كان هي إقرار ما احنا بننطق الشهادتين، يبقى ولكن لابد أن ينضم إلى اعتقاد القلب، وكذلك نرى أثر هذا الإقرار وهذا الاعتقاد على ظاهر الإنسان. يبقى الجوارح بتعمل بهذه المفاهيم أو المعاني التي استقرت في القلب، لأن هذه الكلمة ينتفع بها الإنسان في الدنيا يبقى بالنطق بها، لكن في الآخرة لا ينتفع بها إلا إن انضم إلى اعتقاد القلب. يبقى عشان ينتفع بها، يبقى أنا لا إله إلا الله مجرد ما نطق الإنسان بالشهادة ينتفع بها في الدنيا، هنجري عليه أحكام الإسلام، لكن في الآخرة لا ينتفع بهذا الإقرار إلا لما انضم إليه اعتقاد القلب. فإن المطلوب يبقى أنا أعتقد ذلك بقلبي وأقر بلساني ونعمل بالجوارح. ده مقتضاته موجب لا إله إلا الله. يبقى موجب لا إله، مقتضيات لا إله إلا الله يقتضي أن احنا نلتزم، يقتضي أن احنا يعني نسلك الطريق المستقيم، ويقتضي أن احنا نترك يعني المخالفات والأثام ونبتعد عن الشركيات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى قولا وعملا، يبقى قولا وعملا، يبقى عرفت فالزم، يبقى عرفت فالزم، يبقى لابد أن أنا، يبقى دي الآيات دي بتعلمني أن لابد أن أتعرف على ربي سبحانه وتعالى معرفة تنزل في القلب وينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ثم نرى أثر هذا الإجلال والتعظيم على ظهر الإنسان، سلوكياته كلها، حياته كلها بلا استثناء منضبطة بهذا المنهج، هذا المنهج. يبقى ده فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى في طعامي، في شرابي، في كل أحوالي، كل أحوالي، أحوالي كلها ناطقة أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ونرجو كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.